بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير وهو ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاذ بن رفاعة أخبره عن أبيه قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه عن أبي بكر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه النبي أنه صعد من مكان المنبر وبكى، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عام أول، وقال: سأل الله العفو والعافية، فما أوتي أحد بعد اليقين أعظم من العافية. هذا الحديث يتعلق بسؤال العفو والعافية، وقد سبق المصنف أن ورد أحاديث عديدة تتعلق بالعافية والعفو، وهي متفرقة، وكان الأولى أن تكون مجتمعة في مكان واحد، ولكنها جاءت في أكثر من موضع، يعني موضعين أو أكثر. يذكر الترمذي رحمه الله أحاديث تتعلق بهذا الموضوع، وهذا الحديث فيه سؤال العفو والعافية. والعفو هو عفو الله عز وجل ومغفرته وتجاوزه، وقد سبق أن مر الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو، حديث عائشة: عفو تحب العفو، وهو من أسمائه العفو، ويحب العفو الذي بمقتضى هذا الاسم، وهو كونه يستر يغفر الذنوب ويتجاوز عنها ويعفو عن السيئات. والعافية السلامة مما يعود على الإنسان بالمضرة في دينه ودنياه. والإسناد في عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف، ولكنه جاء من طريق غيره وهو أوسط من إسماعيل، فالحديث يكون حسنا أو صحيحا. حدثنا محمد بن بشار هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زهير وهو ابن محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صديق سيء الحظ في حديثه لين صديق في حديثه لين أخرج له خالف الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن معاذ بن رفاعة وهو صدوق صدى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه وهو رفاعة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفضل هذه الأمة التي في خير الأمم، وحديث عن أصحابك من الستة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا عثمان بن واقف عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أصر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مرة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة، وليس إسناده بالقوي. هذا وليس حديث البكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصر من استغفر ولو فعل في اليوم 70 مرة، يعني ولو عاد إلى الذنب الذي استغفر الله منه فإنه لا يعتبر مسرا ما دام أنه يستغفر. لكن حديث ضعيف في إسناده هذا المولى لأبي بكر المجهول، وأيضا شيخ الترمذي لين الحديث فهو غير صحيح. وهناك حديث آخر قريب منه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، وهو أيضا حديث ضعيف. قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي وهو لين في تحريره أبو داود والترمذي عن أبي يحيى الحماني وهو عبد الحميد عبد الرحمن صدوق يخطئ أجل البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عثمان بن واقد وهو صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود والترمذي عن أبي نصيرة وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي عن مولى لأبي بكر وهو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي عن أبي بكر. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا يحيى بن موسى وسفيان بن وكيع المعنى واحد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الأصبغ بن زيد قال حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قال هذا حديث غريب. وقد رواه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه. ثم روى عيسى هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه وهو يتعلق بالدعاء عند لبس الثوب، فيقول الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، وأنه يتصدق بالثوب الذي قبله الذي قد خلق وخلق. وأورد ثم ذكر يعني هذا الحديث الثواب أنه يكون في كنف الله وستره وحفظه. والحديث في إسناده أبو العلاء الشامي وهو ضعيف. قال حدثنا يحيى بن موسى هو أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وسفيان بن وكيع وهو صدوق كلي أبي وراء قد خلى عليه ما ليس من حديثه هو النصح والمنفخ فترك حديثه، لكنه هنا مقرونا بيحيى يعني فوجوده في الإسناد لا يؤثر، وإنما التأثير من غيره الذي سيأتي أبو العلاء. وأما هذا فهو وإن كان فيه هذا الكلام إلا أن العمدة على قرينه الذي معه. الترمذي وابن ماجه المعنى واحد عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأصبغ بن زيد وهو صدوق يغرب أخرج له أبو داود في المسائل والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي العلاء وهو مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن أبي أمامة أبو أمامة صدي بن عجاء الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين هو ثاني ثلاث الراشدين الهادين المهديين صاحب مناقب الجنه والفضائل الكثيره احدهم عند اصحاب كل شتى. يقول كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي حفظ الله وفي ستره هي الفاظ متقاربه. وقد رواه يحيى بن ايوب حيث أن أيوب ثقة أصحابه وذكر ربما أخطأ أصحابه وأصحاب كتب عن عبيد الله بن زحر وهو أخيه صدوق يخطئ صدوق يخطئ وله هذا المفرد وأصحاب السنن عن علي بن يزيد علي عن هذا علي بن يزيد الألهاني ضعيف وله الترمذي وابن ماجه عن القاسم عن أبي أمامة القاسم عن عبد الرحمن صدوق يقرب كثيرا هذا البخاري المفرد وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قراءة علي عن حماد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة فأسرعوا الرجعة فقال رجل ممن لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت عليهم الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة قال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو أبو إبراهيم الأنصاري المدني وهو محمد بن أبي حميد المدني وهو ضعيف في الحديث ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث الضعيف الذي ذكر أنه غريب وذكر أن فيه حماد بن أبي حميد وأنه ضعيف في الحديث وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا قبل نجد وأنهم رجعوا بسرعة وقد غنموا كثيرا قال بعض الذين لم يخرجوا ما رأينا أسرع من هذه ما أكثر غنيمة من يعني هذه هذا البعث هو أسرع هيئة يعني رجوعا بمعنى أن مدتهم وجيزة وغنيمتهم عظيمة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يكون أسرع ويعني هيئة وأعظم أجرا وأعظم غنيمة هو من صلى الفجر وجلس يذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس لكن الحديث ضعيف لأن في سنده محمد بن أبي حميد وهو الذي يلقب حماد أنه محمد يلقبه حماد وهذا من الألقاب التي تؤخذ من الأسماء التي تنحت وتؤخذ من الأسماء اسمه محمد يلقبه حماد وهو يذكر بلقبه هنا ذكر بلقبه وهو ضعيف ومثله هدبة وهداب هدبة بن خالد اسمه هو هداب لقبه وهو لقب مأخوذ من الاسم. قال حدثنا أحمد بن الحسن وهو ثقة رواه البخاري والترمذي عن عبد الله بن نافع الصائغ وهو ثقة رواه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن حماد بن أبي حميد وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبيه حسن العدل ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العمرة فقال أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو عيسى هذا الحديث عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن للعمرة وأنه يذهب العمرة فالرسول عليه السلام قال لا تنسنا أي أخي أو حي أشركنا في دعائك ولا تنسنا أشركنا في دعائك ولا تنسنا وهذا في طلب الدعاء من الغير. ولكن حديث في إسناده عاصم بن عبيد الله هو ضعيف وغير صحيح، ولكن طلب الدعاء عن الغير جاء ما يدل عليه، وذلك في قصة أويس القرني، وأن الرسول عليه السلام أخبر كما جاء في صحيح مسلم أنه يقدم عليكم مع أمداد أهل اليمن رجل هو كذا، ومشد أويس القرني قال من وجد منكم فليطلب منه ليستغفر له، فليطلب منه ليستغفر له. فهذا يدل على طلب الدعاء من الغير، ولكن الذي ينبغي للإنسان يكون هو نفسه يكثر الدعاء وأن يعنى بالدعاء ويهتم بالدعاء، ولا يكون شأنه أن يطلب من الناس الدعاء، ولكن يكون شأنه يكون هو داعية، وأن يكون يسأل الله عز وجل ويدعوه ويرجوه ويذكره سبحانه وتعالى. وإذا حصل منه الطلب فإن ذلك جائز كما جاء في حديث أويس وقصة أويس القرني. وأما هذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا فإنه ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله، وهذا الإسناد أيضا فيه سفيان بن وكيع لكنه جاء من طرق أخرى ليس من طريق سفيان ولكنه من طريق عاصم بن عبيد الله الذي هو ضعيف. قال حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه وكيع بن الجراح ثقة خرج أصحاب الكتب. عن سفيان، سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، إذا جاء وكيع قالوا عن سفيان وهو مهمل فالمراد بسفيان الثوري. عن عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر، عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أبي عمر رضي الله تعالى عن جميع. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل كبير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وماذا يريد هذا الحديث؟ أن مكاتبا جاء إلى علي رضي الله عنه طلب منه المساعدة في سداد ما كاتب عليه سيده، والمكاتب هو الذي يتفق مع سيده على أنه يحضر له مبلغا من المال ثم يعتق. إذا أحضر له مبلغ من المال يتفق معه عليه فإنه يعتقه، فهو يسعى في تحصيل هذا المبلغ، وجاء إلى علي يستعينه ويطلب منه أن يعينه في هذا الذي المبلغ الذي اتفق مع سيده عليه. فعلي رضي الله عنه أرشده إلى ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء: يا اللهم أغني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. وأنه لو كان عليه دين، كان عليه، لو كان عليك مثل جبل سبير دينا، لو كان عليك مثل جبل سير، وفي بعض هذا صبير وهو جبل قيل إنه من جبال طي، وأما سبير هو جبل بمكة وهو الذي تظهر عليه الشمس إذا كان الناس من مزدلفة، والذي كان يقول الكفار: أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير، يعني أن الشمس تظهر على عاليه. والرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فكان ينصرف قبل طلوع الشمس إذا أسفر جدا قبل طلوعها، وهم لا يخرجون إلا إذا طلعت الشمس على الجبل. الحديث ليس فيه كبير وإنما هو صغير، وفي بعض النسخ صغير وهو جبل بطي وقيل لليمن. ثم قال اللهم بحلالك عن حرامك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، يعني بما احللته عن ما حرمته، واغنني بفضلك عن من سواك تتفضل علي حتى لا احتاج الى احد من الناس. فهذا دعاء من الأدعية الجامعة. وفي اسناده عبد الرحمن بن اسحاق الكوفي وهو ضعيف. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة أخرجه مسلم هو أبو داود والترمذي. نعم. عن يحيى بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي. عن سيار عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهدي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في دعاء المريض. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال فأعاد عليه ما قال. قال فضربه برجله فقال اللهم عافه أو اشفه. شعبة الشاك فما اشتكيت وجعي بعد. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه كان شاكيا، يعني كان فيه مرض يشتكي من مرض، وكان يقول اللهم إن كان أجلي قريبا إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني، وإن كان بلاء فصبرني. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وعاد عليه وقال اللهم اشفه أو اللهم عافه. فهذا دعاء وضربه برجله ودعا له بهذا الدعاء فقال اللهم اشفه أو اللهم عافه، يعني قال كلمة واحدة، ولكن شعبة هو الذي شك هل قالت اشفه أو قال عافه، وإنما هي كلمة واحدة إما هذه وإما هذه. ففيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالشفاء أو بالعافية، وهو دعا بهذا الدعاء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الإنسان أنه لا يتمنى الموت، ولكنه يقول اللهم إن كان اللهم أحي لي إذا كانت الوفاة إحياء خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وكذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم اللهم أصلح ديني الذي عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، وجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. قال وإن كان متأخرا فارفعني، إذا كان متأخرا يعني إن الأجل يعني غير حاضر فارفعني، في بعض النسخ فارفضني بالغين. قال من الإرفاض أي وسع لي عيشي. قال في النهاية وفي حديث علي رضي الله عنه أرفض لكم المعاش أي أوسع عليكم. حديث أوسع فأوسع أوسع أوسع أوسع أوسع يعني هذا الأرض رأي أوسع أوسع يعني يكثر من العطاء. وعيش غافر أي واسع. قال حدثنا محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن سلمة وهو صدوق وله أصحاب السنن. عن علي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عاد مريضا قال اللهم أذهب البأس رب الناس واشف فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال هذا حديث حسن. رواه أبو عيسى هذا حديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فهذا دعاء النبي أو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعوده وهو مريض اللهم اشف أنت الشافي يطلب من الله الشفاء ويصفه بأنه الشافي. وفي هذا أن من أسماء الله الشافي لا شفاء إلا شفاء يعني لا الشفاء الذي ينفع ويعم والذي لا يحصل إلا منك هو شفاءه شفاء لا يغادر سقما يعني لا يبقي سقما ولا يبقي يعني لا يكون بعده إلا العافية والصحة ولا يحصل معه سقم أو يبقى معه سقم من الأسقام وإنما يذهب البلاء ويذهب المرض ويأتي الشفاء. والحديث في إسناده الحارث الأعور وفيه كلام وفيه سفيان بن وكيع ولكن الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا سفيان بن وكيع عن يحيى بن آدم يحيى بن آدم الكوفي ثقة في أصحاب الكتب. عن إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق وعمر بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحارث الحارث الأعور هو في حديثه ضعف أخرج أصحاب السنن. عن علي قال رحمه الله تعالى باب في دعاء الوتر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال هذا حديث حسن غريب من حديث علي لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة. وهذا ليس هذا الحديث عن علي عن علي رضي الله عنه في دعاء الوتر أي في القنوت. وهذا الدعاء سبق أن مر بنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في حديث عائشة رضي الله عنها وأنها لما فقدته وقعت يدها على رجليه وهو منصوبتان ويقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك. والحديث سبق أن مر وذكرنا وأحضرنا كلام ابن القيم عليه في كتابه في شفاء العليل وقرأنا كلامه على هذا الحديث. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة في أصحاب الكتب. عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة مر بنا قريبا وحماد بن سلمة هو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن هشام بن عمرو الفزاري وهشام بن عمرو الفزاري قال عن الحافظ التقريب مقبول ولكنه في الحقيقة هو ثقة لأن الحافظ بن حجر لما ذكر ترجمة في دور التهذيب ذكر لم يكن فيها إلا توثيقه عن أربعة عن ابن معين وعن الإمام أحمد وعن أبي حاتم الرازي وعن ابن حبان من العجيب والغريب أنه قال فيه مقبول، فالمقبول هو الذي يحتج به إلى توبع، مع أن هؤلاء هم الذين هؤلاء وثقوه، وما ذكر في ترجمته غير كلام هؤلاء الموثقين. خمسون. عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو ثقة خليلة البخاري أصحاب السنن، عن علي بن أبي طالب قال رحمه الله تعالى: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه دور كل صلاة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا زكريا بن عدي قال: حدثنا عبيد الله هو بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون قال: كان سعد رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال عبد الله بن عبد الرحمن: أبو إسحاق الهمداني مضطرب في هذا الحديث، يقول عن عمرو بن ميمون عن عمر، ويقول عن غيره ويضطرب فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هذه التعوذات كما يعلم المكتب الغلمان، يعني كما يعلم معلم الصبيان في الكتاب، يعني في أول ما يبدأون في التعلم يعلمهم الكتابة، المكتب يعلمهم الكتابة، ويقال المؤدب أيضا، يعني يكون يؤدبهم ويعلمهم. وقد سبق أن مر بنا محمد بن حاتم شيخ الترمذي الذي وصفه في بعض المواضع المؤدب وبعضها المكتب، وفي بعضها المكتب. المكتب والمؤدب هو معلم الصبيان الصغار، وهو الذي يحصل في غالب الكتاب، يعني في أول الأمر وفي أول تعلم القراءة والكتابة، هذا يقال له الكتاب، ويقال للذي يحصل منه ذلك المكتب أو المؤدب. وهذه الكلمات: اللهم أني أعوذ بك من الجبن ومن البخل وأرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة وعذاب القبر. فالجبن هو يتعلق بالنفس وضعفها وضد الشجاعة، ويتعلق بالجسد. والبخل يتعلق بالمال، البخل يتعلق بالمال، يعني أنه يبخل بالمال فلا يجوز به، وهذا عنده جبن ليس عنده إقدام، ليس عنده إقدام وشجاعة، فهو يستعيذ بالله من الجبن الذي هو ضد الشجاعة والإقدام، ومن البخل الذي هو ضد الكرم، والذي هو إمساك المال وعدم بذله في وجوهه ولمن يستحقه. وأعوذ بك من فتنتي الدنيا، من البخل، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ من أرذل العمر، وهي أن تتقدم به السن حتى يصل إلى الخرف فلا يستطيع أن يؤدي العبادات، ولا يستطيع الطهارة، ولا يستطيع التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ولا يخدم نفسه، ويحتاج إلى أحد يعوله. وكذلك فتنة الدنيا، وهي الافتتان بها وتكونها أكبر همه، فينشغل بها عن طاعة الله فتلهيه وتطهيه. وكذلك عذاب القبر، وهو كون يستعيذ بالله من أن تحصل له الأسباب التي تؤدي إليه، تحصل منه الأسباب والأفعال التي تؤدي إليه. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن زكريا بن عدي هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبيد الله وابن عمر الرقي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مصعب بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعمر بن ميمون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعد سعد بن أبي القاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال عبد الله بن عبد الرحمن أبو إسحاق الهمداني مضطرب في هذا الحديث يقول عن عمرو بن ميمون عن عمر ويقول عن غيره ويضطرب فيه. يعني هذا يتعلق بالحديث نفسه ولكنه من غير هذا الطريق لأن أبو إسحاق لم يأتي في هذا الطريق. فالدارمي ذكر كونه جاء عن أبي إسحاق ولكنه مضطرب في ذلك الحديث. قال قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أنه أخبره عن سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو قال حصى تسبح به فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال وهذا حديث حسن غريب من حديث سعد. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى تسبح به فقال لا أدلك على ما هو أيسر من ذلك تسبح تقولين سبحان الله عدد ما خلق ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق ثم تحمدين مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. يعني أنها تقول الله أكبر عدد ما خلق في السماء والله أكبر عدد ما خلق في الأرض يعني مثل الكلام الذي راح فيما يتعلق بالتسبيح فيؤتى به عند التسبيح وعند التكبير وعند التحميد وعند الحوقلة فيقال عند كل واحد منها مثل ما جاء في الفترة الأولى ويكون الراوي اختصر ما بقي وحال على أنه مثله بأن يقول فيه سبحان الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض عدد ما خلق بين ذلك وما هو خالق وما هو خالق يعني يقيل إنه خالق في المستقبل أو ما هو خالق أزلا وأبدا فيدخل في ذلك الجملة الأولى التي هو ما خلق في السماء وما خلق في الأرض وما بين ذلك وما هو خالق أي خالق بعد هذا الخلق أو أنه ما هو خالق مطلق في البداية في الماضي والمستقبل. والحديث في إسناده خزيمة الذي يروي عن عائشة بنت سعد وهو مجهول والحديث غير صحيح. وهنا أورده في أدبار الصلوات ومعنى هذا أن هذا بعد السلام أن كونها يعني على هذه الهيئة وأنها يعني معنى ذلك أنه ليس في الصلاة وإنما هو بعد الصلاة ولكن الحديث ضعيف لأن يعني في سنده خزيمة وهو مجهول. قال حدثنا أحمد بن الحسن هو سندي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن عن أصبغ بن الفرج ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والسندي والنسائي عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عمرو بن الحارث ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سعيد بن أبي هلال وهو صدوق أصحاب الكتب عن خزيمة وهو الذي يروي عن عائشة بنت سعد ومجهول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة بنت سعد وهي البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن ابيها قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن نمير وزيد بن حباب عن موسى بن عبيده عن محمد بن ثابت عن ابي حكيم السني مولى الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من صباح يصبح العباد فيه إلا ومناد ينادي سبحان الملك القدوس. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب. قال أبو عيسى هذا الحديث أنه ما من صباح يصبح فيه الناس إلا ومنادي ينادي سبحان الملك القدوس, ومقصود من ذلك أن الناس يقولون مثل ما يقول هذا المنادي, يسبحون الله عز وجل وينزهونه ويقولون سبحان الملك القدوس. لكن الحديث ضعيف وفي سناده عدة من تكلم فيه, يعني في آخره في أعلام موسى بن عبيدة ضعيف وشيخه مقبول والذي فوقه كذلك وسفيان بن وكيع الأول وسفيان بن وكيع الأول ففي أربعة نتكلم فيهم. قال حدثنا سفيان بن وكيع عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وزيد بن حباب صدوق أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن موسى بن عبيدة هو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن محمد بن ثابت وهو مقبول مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن أبي حكيم وهو مجهول وهو الترمذي. عن الزبير بن العوام الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديث وخرج أصحاب الكتب الستة, والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج أصحاب الكتب الستة كما ذكرنا ذلك مرارا. وهذا الإسناد ليس فيه إلا عبد الله بن نمير, يعني بن نمير يروي عن موسى بن نمير وزيد بن حباب يرويان عن موسى بن عبيد, يعني معناه ان اثنين في طبقه واحده ومن دونهم ومن فوقهم الى الصحابي كلهم متكلم فيه. والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. مر معنا حديث عبد الله بن سلمة عن علي, اشكل ان الشيخ الألباني ضعفه والاسناد حسب ما سمعنا لا يوجد فيه شيء. نعم هذا يبدو انه حسن ضعيف الشيخ, يعني ما وجهه؟ ما أدري والله, كان إسناده في هذا إلا باقي كلهم ثقات, كلهم رجال كتب الستة, كل إسناده رجال كتب الستة. منهم محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة, كلهم رجال كتب الستة وليس فيه إلا عبد الله بن سلمة. والحديث الذي قبله حسن وفيه عبد الرحمن, لكن ما أدري وجه هذا التحسين, يعني ما أعلم أي شيء, يعني ما أعلم أي وجه هذا التحسين. وهذا في عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف, ولكن الدعاء لا شك أنه دعاء عظيم ودعاء جامع, والإنسان يعني يدعو به لأنه نبه جامع, لكن لا على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاء شيء يعني غير هذا الذي جاء عن طريق عبد الرحمن بن إسحاق. بالنسبة لأول حديث مر معنا حديث أبي بكر الصديق قام على المنبر وبكى, قال عليه وسلم قام عام الأول من بكر فبكى وقال اسأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية, فهتمنا له طرق أخرى فيها أوسق من إسماعيل عند من؟ هذا المكان فيه قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. ما ذكره طريق هذا؟ ما ذكره وسط؟ لا هل وقفتم على كلام حكم الشيخ في تعليقات الحسان؟ ايش؟ على شاهد الحديث مروض بن حبان في صحيحه باب ذكر الأمر بسؤال الله جل وعلا العافية إذ هي خير ما يعطى المرء بعد التوحيد. هو من ناحية الشواهد يعني مر بنا كما هو معلوم حديث العباس قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة، ومر كذلك أيضا غيره حديث العافية متعددة، لكن هذا الحديث نفسه الذي هو من يعني هذا في الأوسط. لكن هذا الشاهد في يعني أقوى، لأنه في ذكر قصة أبي بكر واستعباره وبكاءه. أورد عن أبي هريرة قال سمعت أبا بكر على هذا المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم عام أول يقول، ثم استعبر أبو بكر رضي الله عنه فبكى، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فسلوا الله العافية. قال الألباني صحيح لغيره من تعليقات الحسان على ابن حبان. ما يعني الشواهد يعني لها واضحة، يعني الترمذي رحمه الله ذكر عدة أحاديث تتعلق بسؤال العافية وفي عدة مواضع وبعضها صحيح وحسن. يقول السائل هل صحيح أنه يوجد كراهة في استقبال المصلي بالوجه، كان يكون المصلي يصلي ورجل أمامه جالس يستقبله بوجهه؟ ما أعلم شيء يدل عليه، لكن لا شك أنه قد يكون يعني فيه شيء من التشويش عليه، قد ينشغل به أو قد يعني يحصل منه يعني حركة أو شيء يعني، لكن شيء يدل على المنع لا أعلم، والأصل هو الجواز حتى يأتي ما يدل على المنع. ذكر الشارح في الحديث الذي مر معنا سابقا أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من ذلك، قال أن سلمان الفارسي بلغ عمره 250 سنة، وحسان بن ثابت بلغ 120، وأنس 103، وأسماء 100 سنة، ولم يقع لها سن ولم ينكر في عقلها شيء. هل هذا كلام صحيح؟ والله كون يعني 103 وكذا يصير صحيح، صحيح هذه الكلام، وكذلك أكثر من هذا المعرور بن سويد وسويد بن غفلة ثقة تابعيان مخضرمان، أحدهما توفي وعمره 120 سنة وكان أسود الشعر الرأس واللحية، والثاني كان يصلي بالناس قيام رمضان، يصلي بالناس التراويح لأمهم وهو عمره 120 أو 125، ذكروا في يعني في هذا وهذا أحدهما 120 والثاني 125، وأحدهما كان يصلي بالناس قيام رمضان هو الإمام، والثاني كان أسود شعر الرأس واللحية. لكن هذا المقدار اللي قال عن سلمان 250 هذا ما أدري عن صحته، ما هو مستقيم. يقول أحد أقاربي اشترى بيتا ثم بعد 2 طلب صاحب البيت بيته على أن يرجع له ثمن البيت بالكامل، فهل عليه أن يرد البيت ويأخذ الثمن، مع أنه إذا أخذ الثمن لا يستطيع أن يشتري بيتا مثله لأن أسعار البيوت قد ارتفعت، وهل له أن يطلب من صاحب البيت ثمنه وزيادة؟ قضية كونه اشتراه وما نفع دخل في ملكه تصرف فيه كيف يشاء، يبيعه أو يبقيه، يبيعه في على البائع أو على أو على غير البائع بأي ثمن، لا مانع من ذلك. اللهم إلا إن كان الاشتراه بدين مؤجل ثم ذاك اشتراه بأقل مما اشتراه به، فإن هذه مسألة العينة التي تجوز، ويكون يشتري سلعة من إنسان أو يبيع سلعة على إنسان بثمن مؤجل ثم يعني يرجع ويشتريها، يشتريها منه بثمن أقل فتعود العين وتبقى الذمة مشغولة. أما لو اشتراها بثمنها أو أكثر من ثمنها فإن ذلك لا بأس. أما السؤال هذا الذي هو كونه اشتراه بمبلغ فدخل في ملكه الصرف كيف يشاء، فذاك لا سبيل له عليه، لا سبيل له عليه. وإذا أراد أن يشتريه منه فيتفق معه على البيع والشراء، لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء، وسواء باع عليه أو على غيره وبثمن مماثل أو أنزل أو أعلى، إلا إذا كان البيع الأول كان نسيئة فلا يجوز أن يشتريه البائع بأقل منه، لأنها تكون مسألة العين، تعود العين إلى صاحبها وتبقى ذمة المشتري مشغولة بالزيادة التي وراء القيمة التي رجعت بها العين. يقول: عندي أخ وأخت من أمي معاقين ويسكنون عندي في البيت وأنفق عليهم، وكل سنة يأتيهم من الدولة 5000 ريال، فهل آخذ منها شيء مقابل نفقتي عليهم، وهل فيها زكاة؟ إذا أردت أنك تحسن إليهما وتنفق عليهما متبرعا وتبقي هذا الذي لهما يعني محفوظا لهما يعني إذا احتاج إليه بعدك أبقاهما الله، فهذا هو الأولى. وإن كنت أنفقت عليهما من هذا المبلغ الذي يعطون إياه وما نقص تزيده أنت وما زاد تحفظه لهما فلك ذلك. يقول: من باب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هل يجوز العمل بحديث عمر بن الخطاب بأنه تصدق بالثوب الذي أخلق؟ كما هو المصدقة الأدلة عليها كثيرة، يعني يتصدق بالثوب الذي أخلق وبالجديد، يتصدق بأي شيء ينفع الناس. حديث الصدقة يعني الثوب لا يقال أنها لا تثبت إلا من هذا الحديث، لأن التصدق يعني فيه آيات كثيرة وحديث كثيرة كلها فيها الحث على الصدقة، والتصدق بما يمكن الإنسان وما يفيد الناس، فلا يقال أن الصدقة بالثوب الخلق أنها لا تؤخذ إلا من هذا الحديث الضعيف. يقول: هل يلزم من يقول هذا الذكر أن يستحضر تلك النية وهو الأداء حتى يؤدي الله عنه، أم أنه مطلق الذكر يؤدي ذلك؟ اللهم أعني بحلالك وفضلك عما سواك. أول الحديث نادر عن صحته، لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف، والشيخ الألباني حسنه ولا أدري وجه هذا التحسين. ثم إذا كان لم يثبت فإنه يؤتى به لا على أنه من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنها من أنه من الأدعية النافعة والأدعية الجامعة والتي لا محذور فيها ولا إشكال فيها. وإذا دعا الإنسان فلا شك أنه يستحضر ويحسن ظن بالله عز وجل ويدعوه وموقن بالإجابة، ما يدعو وقلبه غافل أو لاهي. ومعلوم أن الله عز وجل إذا دعا الإنسان بدعوة، فقد عرفنا في مرة في بعض الأحاديث أنه ما يحقق له ما طلب أو يدخر له من الأجر يعني ما يحتاج إليه في الدار الآخرة أو يصرف عنه من السوء يعني ما تحصل به فائدته، فتحصل الإجابة في أوجه ثلاثة: إما بتحقيق ما طلب، أو بأن يصرف الله عنه من السوء والشر، أو يدخر له شيئا في الآخرة يكون أعظم حاجة إليه من حاجته الدنيوية. يقول: ما معنى اشتراط أن ينوي طالب الدعاء من غيره نفع نفسه وهذا الغير، نفع نفسه وهذا الغير، وما صحة ذلك؟ إيش؟ هناك من يشترط إذا طلبت الدعاء من غيرك تنوي بهذا الطلب أن تنفع غيرك ونفسك. على كل شر ما أعرف لكن لا شك أن الإنسان سبقا قلت أن الإنسان يحرص أن يكون هو نفسه داعيا، لا أن يكون شأنه أن يسأل الناس أن يدعو له، وإن كان ذلك كما عرفنا جائزا لوجود لمجيئه في حديث أويس أو قصة أويس القرني، في قصة أويس القرني، لكن هذا الذي ذكر من أن الإنسان ينوي كذا أنه يعني ينفع وينفع غيره، قد يكون هذا يشجع ويرقب في كل إنسان يعني يكثر من سؤال الناس من أجل أن ينفعهم وينفع نفسه، وإنما عليه أن يكثر من الدعاء هو دعاء الله عز وجل ورجائه، وأن لا يشغل نفسه بأن يسأل الناس أن يدعو له، وذلك جائز لكن لا يرغب فيه ويحث عليه ويترك، يترك الإنسان الدعاء فيكون من شأنه ادعو لي ادعو لي ادعو لي وهو لا يقول اللهم أعطني كذا اللهم حقق لي كذا. يقول: أحسن الله إليكم، أطلب العلم في هذا البلد وأسأل الله أن يوفقني، فاتصل بي أحد الإخوة في البلد وعرض علي زكاة مع العلم بأنه ليس لدي أي مال، فهل أقبل هذه الزكاة أم أني لست من أهلها؟ إذا كان ما عندك يعني شلون تنفق على نفسك فقد أنت مستحق للزكاة، يعني من أجل فقرك لا من أجل طلب العلم، لأن الزكاة لا تعطى من أجل العلم ومن أجل طلب العلم، وإنما تعطى للفقر والحاجة، فإذا كنت فقيرا محتاجا ليس عندك ما تنفق على نفسك منه فأنت من أهل الزكاة. هذا يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا أرى لا صلاة في مسجد فيه قبر ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حذر منه صلى الله عليه وسلم. كونك ترى ألا يصلى في مسجد فيه قبر على سبيل العموم لا شك هذا رأي سديد، لكن كونك تدخل في ذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غلط وهذا خطأ، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلته ثابتة، دخل القبر ولا ما دخل، وهو ما بني المسجد على قبر، وإنما بني المسجد وكانت بيوت أصحاب بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، ولما توفي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يعرفون ولا يدرون أين يدفنونه، وروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني يدفن النبي حيث يموت النبي، المكان يموت فيه يدفن فيه، فدفنوه في بيته، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يدفن في البنيان وأنه يدفن في البيت، والرسول يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا فلا تكونوا مقابر يقبر بها، ولا تعامل معاملة المقابر بأن لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، بل يصلى فيها ويقرأ فيها القرآن، ولا تشبه بالمقابر ولا يدفن فيها الموتى، والرسول صلى الله عليه وسلم دفنه في بيته من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وأما أبو بكر وعمر فدفن تبعا له رضي الله تعالى عنه، ما دفن استقلالا وإنما دفن تبعا له عليه الصلاة والسلام. صلاة في هذا المسجد بألف صلاة، دخل القبر ولا ما دخل، ولا يكون داخلا تحت الأحاديث التي فيها يعني النهي عن اتخاذ المساجد القبور مساجد وأنه لا يصلى في المساجد التي تبنى عن قبور, لأن هذا مسجد أسس على التقوى من أول يوم, وجاءت الحديث بيان فضله وأن شكله الرحال وأن صلى في بأل صلاة دخل القبر ولا ما دخل, دخل القبر ولا ما دخل. فالحاق هذا المسجد بالمساجد الأخرى هذا غلط, هذا غلط بين. وأما المساجد الأخرى فهي واضح دخولها في النهي, وأما هذا المسجد لا يدخل لأنه بني على التقوى من أول يوم, وفضيلته جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم, ولم يكن مبنيا على قبر, وإنما القبر كان خارجا وأدخل, أدخل في مكان ثابت فضيلته, فلا تهدر تلك الفضيلة وتلغى تلك الفضيلة من أجل الإدخال الذي حصل للقبر. يقول ما معنى يغرب في ذكر بعض الرواة؟ يغرب يعني معناه يأتي بالأشياء الغريبة أو يعني أو يتفرد بالشيء, لأن الغريب هو الذي حصل فيه التفرد. هل الاتصال بمريض بالهاتف عيادة له ويدخل في أحاديث عيادة المريض؟ هذا بعض العيادة أو شيء من العيادة, وأما العيادة الكاملة فهي التي يكون فيها الحضور, وبحمد الله هذا الزمان حصل الاتصال, الإنسان يتصل من المشرق للمغرب ويطمئن على المريض ويدعو له ويخاطبه ويكلمه, وهذه من نعم الله عز وجل نعم بها على عباده. وإذا ما حصل الزيارة بالحضور والوصول فإن هذا لا شك أنها يؤجر الإنسان عليه, وإن كان ذاك أكمل وأفضل. يقول حفظك الله, يلقب بعض المتقدمين بحجة الإسلام ومحيي السنة وركن الدين وناصر الحديث, ما حكم التسمي أو التلقب؟ لا شك أن ترك هذه الأشياء أولى, تركها هو الأولى, ولكنها اشتهرت أو اشتهر بعض العلماء بمثل هذه الألقاب, يعني لا شك أن عدم استعمالها وعدم الاتيان بها, وأما إذا ذكرت على اعتبار ما اشتهر فلا بأس بذلك. يقول هل دعاء دخول السوق يقال عند دخول المعارض التي تباع في الكتب؟ نعم هذا قال السوق, ومعلوم أن يعني هذه المعارض يكون فيها لغط ويكون فيها يعني من أصناف الناس وأنواع الناس, يعني وفيها اللغط وفيها الأصوات وفيها كتب غير قيمة أحيانا. يقول ما رأيكم يا شيخ في قول الواحد أنا سلفي أو أثري؟ يحرص الإنسان على أن يكون متبعا للسنة بالفعل, وأما إذا قيل له يعني أنت سلفي, نعم هو سلفي, أنت من أهل السنة, نعم أهل السنة والحمد لله, لكن كونه يعني يدفر ذلك أو يتحلم بذلك أو إذا كان له حاجة أو له مناسبة ما في بأس. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.